أحسن الله إليكم يقول: إذا هل المرأة إذا بلغت 3 حيضات تعد بائن وليس لها رجعة؟ نعم، إذا انقضت عدة المطلقة الرجعية، إذا انقضت تكون بائنا بينونة صغرى يقولون. إذا طلق الرجل امرأته الطلقة الأولى ثم اعتدت ب3 حيض وانتهت، قال العلماء بانت، لكن بينونة صغرى، بحيث أنه إذا رغب المراجعة لكن فلا يرجع إليها إلا بعقد جديد وبرضاها، يخطبها يعني، يخطبها كأي رجل أجنبي، بخلاف من طلقت 3 فإنها لا تحل له إلا بعد زوج. نعم.